الشيخ صالح المغامسي ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله مدافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم أجمل. عدنا من جديد في حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم أرحب بضيفي الشيخ صالح المغامسي، حياك الله يا شيخ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، حياك الله سيد عبد الله، حيا الله الإخوة جميعا. المسلمون يصافحون شهر رمضان المبارك، ما الذي يمكن أن يقال في مثل هذه المناسبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عز وجل علم من عباده ضعفهم وأنهم مهما تمسكوا يبقون يتلبسون بالمعاصي ويأتون السيئات أيا كان حالهم، لكنهم درجات في هذا الأمر، فشرع لهم جل وعلا بناء على قوله تبارك وتعالى: ولا ملزم على الله كتب ربكم على نفسه الرحمة. مظاهر رحمة الله جل وعلا بعباده تتعدد، من طرائقها أن يجعل الله جل وعلا بعض أيام دهره ولياليه فيها تنزل من النفحات والرحمات، ويشرع فيها جل وعلا، يشرع فيها من العمل الصالح ما يكون سببا في تكفير تلك السيئات وإزالة تلك المعاصي ورفع الدرجات والقرب من الله. لا بد أن ينظر إلى رمضان من هذا الوجه، إلى أنه عطية من الله جل وعلا ومضمار عظيم في الوصول إليه، إلى جنته، إلى رحمته، وأن العاقل إذا دخل هذا المضمار بتلكم الخلفية أعانه الله جل وعلا بتوفيقه. يستصحب الإنسان في أول الأمر أنه لا يمكن له أن يعبد الله إلا بإعانة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فأول ما يقبل الشهر هو نفسه ذلكم العبد تلكم الأمة، يقبل على الله جل وعلا بنية صادقة، يخشى أن يخذل، لا بد من الخوف والخشية أن يخذل. ليست المسألة مسألة أن يؤذن للفجر وأن تغرب الشمس ما بينهما أن أمسك عن الطعام والشراب، هذا يسير على من يسره الله عليه، وأثقل من الجبال على من خذله الله تبارك وتعالى. لذلك لا بد من استصحاب النية الصادقة والرغبة في أن الله عز وجل يعيننا، يتقبل منا بعد أن بلغنا الشهر ذلكم الصيام وذلكم القيام، فاستصحاب هذا مهم. كيف يمكن أن يكون شهر رمضان شهر تغيير على مستوى الإنسان، على مستوى المنظمة، على مستوى المجتمع، حتى على مستوى الأمة؟ يعني كيف يكون رمضان فعلا هو شهر تغيير ونقلة؟ إذا استصحب حرمة الشهر، بما أن الشهر أصلا عند الله ليس كغيره من الشهور، هذا يجعل الإنسان ذا قدرة على التغيير. الله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد يظن الإنسان بادي الرأي أن معنى الآية أن الله يخبرنا ابتداء أنني أنزلت القرآن في شهر رمضان، وليس هذا هو المقصود من الآية. وإيش المقصود؟ المقصود تذكير بالنعمة، والمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستقر في أذهانهم وقلوبهم وعقولهم، يعرفون قبل نزول هذه الآية أن القرآن أنزل في رمضان، فلما أراد الله أن يخبرهم بأن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور قال لهم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيذكرهم بنعمة يستصحبونها أصلا. فعندما يأتي الاستصحاب الذهني أن هذا الشهر الكريم غير ليس كغيره من الشهور وأن القرآن أنزل فيه، يجد المؤمن في حياته شيئا آخر مختلفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل أحيانه، لكن جبريل لا ينزل ليدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. تارة يقرأ جبريل ثم يحاكي عليه الصلاة والسلام في القراءة على قول، أو أن جبريل يقرأ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يتم عند وقوف جبريل، على كلا التفسيرين. هذا لا يتم إلا في شهر رمضان. إلا في شهر رمضان. الصدقة ديدنه دأبه صلى الله عليه وسلم، لكن الجود لا يكون في ذروته إلا في إلا في رمضان. العتق لله جل وعلا من النيران قائم، لكنه لا يكون في أعظم أحواله إلا في في رمضان. الجنة مخلوقة بإجماع أهل السنة، لكن أبوابها لا تفتح إلا في رمضان. فلما يعرف المرء أن هذه التغييرات تحصل أصلا في رمضان، يجد في نفسه حقا عليه أن يغير في نفسه في رمضان. لكن يغير إلى ماذا؟ يغير إلى الأصلح، إلى الأحسن، إلى ما يقربه من الله. أعمال القلوب تتوارى عند الناس، يعني أمام أعمال الجوارح، كيف يمكن للإنسان أن يجد قلبه في رمضان؟ القرب من القرآن يوجد به القلب، القرب من القرآن يوجد به القلب. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن لا يخاطب شيئا مثل ما يخاطب القلوب. فإذا وجدنا أن القرآن يقرن ما بين نزول في آياته، يعني ما بين نزول القرآن أصلا ما بين الشهر، علمنا أن هذا فيه نوع من مخاطبة القلوب. الله جل وعلا يقول: إن أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، ويقول: سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا كله مخاطبة للقلوب، لكن الناس يحتاجون هم يقرؤون القرآن أن ينظروا في المعاني القلبية. يعني تعرف الدنيا بالذات في هذا العصر شغل الناس بأشياء عديدة، يحتاج الإنسان أحيانا، قد لا يأتي في القرآن نص صريح، لكن في أشياء لا يمانع القرآن في أنك تفهمها على ذلك الوجه. لأن الآن الناس تقرأ القرآن تحاول تحرص على أنه يعني تستزيد من الأجر، أنه تختم أكبر قدر ممكن، وهذا حق، وبعضهم يحاول أن يحفظ، بعضهم يعني وهم الأقل يعني أنه يحاول التفسير. لكن كيف يفتح تلفتح لنا هذه القراءة أفق على مستوى الروح والعقل والنفس؟ أنا أرى في زماننا هذا لابد أن يقرأ القرآن كيف مصاحبا بالتفسير. يعني نبحث عن أجر تعبدي محض هو تلاوة القرآن، ثم نرجع إلى كتابين ثلاثة في التفسير. نحن لا نقول للعامة اقرأوا كتب الأحكام وتفسير آيات الأحكام، هذه أشياء تسألون عنها، لكن نتكلم عن المعاني الإيمانية. قصص الأنبياء في القرآن كمثال، أخبار الصالحين في القرآن، الآيات السور الخالية من الأحكام، مثلا من غافر إلى الأحقاف، هذه آيات خالية من الأحكام، السبع السور من غافر إلى الأحقاف. نعم. هذه تسمى روضات القرآن، من يقرأها يهذب قلبه، تسلب نفسه، يخلو من الحقد والحسد، يقرب من ربه. لا نقول له اقرأ آيات أحكام الربا، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، هذه لا يكلف بها. نعم. ولا تؤثر في قلبه ذلك التأثير، لأن أصلا لم توضع لهذا، وضعت لشريعة تشريع الأسرة، تشريع المجتمع، للأحوال بين الناس. القراءة بهذه الطريقة، لو كناك تفسير بن سعدي، الحافظ بن كثير، القرطبي، هذه الثلاثة مثلا لو كانت في الدار، والإنسان إذا أشكرت عليه آية أو قرأ آية أو عزم على أن يقرأ آيات فيقرأ تفسيرها، ما يكون هناك مزاوجة فيها، يكون تلك المزاوجة في القلب تؤثر بشكل أكبر، تؤثر بشكل أعظم بلا شك. الآن الفضائيات يعني مزدحمة بالبرامج الدينية واللي فيها العلماء والدعاة. ما هو الطرح المفترض أن يكون موجود في خلال هذا الشهر؟ يعني لابد أن يكون حاضرا والناس محتاجين له فعلا، وما هو الطرح الذي يجب أن يتوارى وأن يكون في الخلف وليس هو مقدم أولوية؟ الطرح الذي يجب أن يكون في الصورة الطرح الإيماني العلمي، الإيماني العلمي، العلمي، لا يكون وعظا محضا يعتمد على رفع الصوت. كيف؟ يعني أحيانا الإنسان يكرر كلاما الفكرة واحدة عبر ساعة كاملة ولا يجد المتلقي طرحا علميا يعتمد عليه، وأحيانا يكون الطرح علمي محض، بمعنى يتكلم عن آيات فقهية وأحكام كما بينا في السالف، ويذكر اختلاف العلماء وآراءهم في المسألة، لكنها لا، يعني قد لا السامع يعلم أنه يوما من الدهر لن يكون مفتيا، فهو ليس ملزما أن يكون عبد الله أو صالحا مفتيين، ليس لزاما، لكن لزاما أن نكون متقين. فيبحث، مفترض الطرح يكون فيما يخاطب القلوب، فيما يقربها من الله. يعني ما الغاية التي بعث الله من أجلها الرسل وأنزل الكتب؟ أن يعظم الله، فيكون هم من يجلس على كرسيه في محرابه على منبره أن يخرج الناس وقد ازدادوا تعظيما لله، هذا هو الغاية. ما يجب أن يوارى شغل الناس بقضايا لا يمكن لهم أن يكون لهم فيها رأي، كالقضايا الفكرية الكبرى، كالقضايا السياسية، مثل هذه الأمور الناس ثمت قنوات قائمة بها، ثمت رجالات مختصون بها، ثمت أطروحات ليل نهار تتبدل لا تثبت على حال، ينجم عنها بالتجربة قسوة قلب وبعد عن الله، وتجد أصحاب المجلس الواحد يختلفون في الرأي، يمسون الليل ويصبحون على النهار وهم لم يتفقا ولم يصليا. لم نقول لم يصليا أنهم يعني الصلاة المفروضة، لكن لا يوجد هناك توجه بقلبي إلى الله فينجم عن ذلك. يعني هناك لابد أن تكون هي معلومة علمية في الدرجة الأولى، ممزوجة بطرح إيماني يعني نعم. الذي جاء به القرآن، إن الله لما ذكر القرآن ذكر علاقته بالقلوب. قضية المسجد، يعني الكلام عن المسجد البعض لا يتحمس له كثيرا، لأنه يقول لك دور المسجد تراجع كثيرا مع وجود الفضائيات والإنترنت، صار المسجد دوره للصلاة فقط. يعني ما هل هناك دور أبعد أنت شايفه شيخ صالح؟ المسجد يعني بوضوح كذا، نعم، بعض من صنف في رسالة المسجد في ظن الشخصي أنه أخطأ من أي وجه، أتوا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه أنموذجا في كل شيء، وهذا غير صحيح. يعني صحيح لماذا؟ ليش؟ لأنهم لما أتوا للمسجد قالوا إن المسجد كان في الإسلام سجن، ثم ابن أثال قيد في المسجد، المسجد في الإسلام كان مستشفى،

رغبة في أن يطوف من هو أولى منك، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله في الفترة. يعني الذي يمتنع عن الذهاب وهو نية أنه يخفف يؤجر أجر يؤجر عظيما. لأن هذا يسمى في الشرع مراعاة مقتضى الحال. مراعاة مقتضى الحال تقدم من لم ينل على من نال. بمعنى نأتي دليل من السنة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قام من الليل، فجاء الحسن يستسقي فمنعه وسقى الحسين، فرأتهم فاطمة فسألته لماذا، قال إنه استسقى قبل، فمن لم يشرب أولى ممن يريد أن يشرب ثانيا. هذا هم الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نزلت هذه الواقعة على الحج على العمرة المطاف، أيها الأخ الكريم، أيها المؤمن، أيها التقي، أيتها الأمة، لا يمكن أن يتسع لنا جميعا، يمر بطور. ما دام يمر بطور ينبغي أن يقدم، وهذا هو الغاية من مناشدة الدولة أعزها الله للمسلمين. موضوع السعوديين يعني عليهم ممكن واجب أو رسالة واجب أكبر من غيره، لأن يعني التطوع عند السعوديين أكثر من عند من غيرهم لقرب المكان. نعم. أريد أن أستعرض معك فضيلة الشيخ مجموعة من الصور على هذه الشاشة ونتناقش حولها إن سمحت لي. أعطوني الصورة الأولى. هذه الصورة هي صورة الأمير فيصل بن سلمان، أمير المدينة المنورة التي أنت منها، وهو أيضا ابن ولي العهد السعودي الأمير سلمان ورئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والنشر سابقا. ما النصيحة التي يوجهها الشيخ إلى الأمير؟ هو نصيحة لا تكون على ملأ، يعني لا تسمى نصيحة، لكن نقول الأمير فيصل بن سلمان نعم ابن قامة عظيمة في بلادنا، هو اسمه ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، بمعنى أنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذرية بعضها من بعض، وأمارة المدينة ليست بالشيء الهين، وكذلك سمو الأمير فيصل ليس بالرجل الهين. الذي استطيع أن أقوله لا على وجه النصيحة، لكن على وجه فلنقل وجه الإهداء. المدينة تطمع في الشيء الكثير من سموه الكريم، وهو إن شاء الله تعالى أهل لهذا الأمر. في شيء محدد أنت شايف أنه أولوية المفروض تكون من أولى؟ هو أمراء المناطق في بلادنا تبع لتوجيهات خادم حرم الشريفين ولي العهد، يعني وهذه المدينة مدينة مبعدية، يعني هناك تقصير حتى أقول ملح، يعني حتى أقول يكون في ذهني ابتداء، لكني يعني أنا جلست مع سمو الأمير يعني شرفت. كيف وجدته؟ والله يعني صعبة، أنت تعرف الكلام في الأمراء يفهمه الجهال شيء آخر، يعني يظن أنه يعني شيئا يعني غير محمود، لكن يعني هو في غنى على أن أمدحه أنا. شلون ما فهمت هذه؟ يعني تشرح لي إياها؟ يعني قد يأتي إنسان تقول تتكلم في رجل في مقام أمير زي كذا، الناس يعني قد يفهمون فهما تزلفيا يعني، لكن الأفضل هو في غنى على أن خليني أوقف عند هذه حتى نوصل لها شرعا. يعني تذكر لما الكلمة اللي يمكن عام 1426 الشهيرة اللي أنت أمام الملك عبد الله تكلمت بكلمة أهل المدينة، وكانت كلمة مشهورة وتناقلوها الناس، انقسم الناس حيالها إلى قسمين، بعضهم قال إنه هذه الكلمة هي حكمة من الشيخ، وهذه يعني علاقة حميمة تكون بين أهل العلم وبين أولياء الأمر إلى آخره. البعض الآخر قال إنه هذا من مدح، إنه يعني لا ينبغي، وإنه مدح السلاطين وما أدري. شرعا أنا أريد أن أفسرها شرعا، ليس على موضوع صالح الشيخ صالح. نعم. أنت إيش رأيك في الموضوع؟ لو قدر يعني أن نتكلم مرة أخرى أمام خادم الحرمين أو أمام سمو ولي العهد وفقهم الله سأعيد نفس الكلمة. أنا كنت أتكلم عن قناعة شرعية. باختصار أنت قلت قبل قليل أنك يا صالح تتكلم عن أهل المدينة، ما دام تتكلم عن أهل المدينة لن تكون صالح الشيخ، ستكون صالح الشاب وصالح المعلم وصالح الرياضي وصالح التاجر وصالح الذي من ذوي الدخل المحدود وصالح العالم وصالح القاضي، هؤلاء هم أهل المدينة. فلا بد أن تذكر بلسان الجميع، الناس محبون ولهم رغبات، نقلنا محبتهم وذكرنا رغباتهم. أنا أتكلم بوصف شيخ الإسلام، أنا أتكلم بوصف الكلمة المقدمة المذيع قبل أن أصل أنا إلى المنبر، قال كلمة أهل المدينة. أنا في عنق الناس جميعا أتكلم أمام ولي أمر موفق، هذا لابد أن يستصحبها الناس. فعندما يقوم ولي الخادم محمد الشريفين بزيارة أي مدينة وينتدب أحد الناس للكلام عنه ولا يتكلم عن نفسه يتكلم عندما يأتي سمو ولي العهد إلى مكة إلى جدة إلى الرياض ثم يقوم أحد المواطنين أحد التجار أحد يريد أن يتكلم إذا كان يتكلم باسمه فلا حاجة لي أن تعلن يأتيه لوحده ويقول له ما عنده إن كان نصحا إن كان طلبا إن كان عرضا أي أمر وإن كان يتكلم باسم أهل المدينة فلا يتقمص شخصيته يتقمص شخصية تلك البلدة التي هو فيها إن كان في تبوك إن كان في نجران إن كان في القصيم إن كان في أي بلدة الناس تختلف حواجم تختلف طلباتهم لا بد الناس أن يعقلوا ماذا ماذا ماذا يريدون ثم إن الأيام يعني الآن ترى الفتن التي حولنا وإذا أحد ما يعتبر الآن متى يعتبر فأكبر دلالة على أن ولاة أمرنا وفقهم الله موفقين موفقون أن ما أصاب الناس من بلاء حفظنا الله به حفظنا الله به بشيء بتوفيق ولاة الأمر وتوفيق العلماء يعني هيئة كبار العلماء السكينة الرزانة التي كانت فيهم كانت عند بعض الناس مذمة لأنهم يرون غيرهم يخف إلى كل فتنة ويقولون أين العلماء أين العلماء أين العلماء ثم تبين أن هؤلاء الذين رزقهم الله السكينة كانوا على حق ما يقول في جميع الأمور في كثير من الأمور كما تبين لكل ذي أحد أن هذه الفتن التي تموج في العالم وراها أياد تريد أن المسلمين يقتتلوا يفتتنوا أهل الدولة الواحدة يتحاربوا ومع ذلك عصم الله هذه البلاد يدل كذلك بوضوح على أن ولاة هذه البلاد وفقهم الله سابقا ولاحقا موفقون بتوفيق الله جل وعلا لهم ولعل من ذلك من خدمة الحرمين وغيره من الأعمال الصالحة حفظ الله هذه البلاد هذه نعمة عظيمة يستشعرها الإنسان لا ينبغي للإنسان أن يكون خفيفا لكن قلت أنا في الأول كل إنسان ينصرف إلى ما وفقه الله جل وعلا في التاجر والعالم والشاب وغيرهم يعني مع سلامة صدر ومحبة قلب يعني أنت تدين الله بهذا الشيء وتجد أنه من يوافق المصلحة الشرعية المصلحة الشرعية المعتبرة يعني ترى يعني ما يدخل في دائمة السلاطين لكن من كانت ثقافته أدبيات ثورات وأحزاب وجماعات وكذا غير من الحمد لله على فضله من ينطلق من أدبيات القرآن أحد لا يزكي نفسه لكن القرآن حاكم أمر بالوحدة أمر بالألفة أمر بالإجلال ذوي الشان أمر بالاعتصام أمر بطاعة ولاة الأمر أمر بمحبة المسلمين أمر بأن نقول للناس حسنا أمر بأن نعظم من عظم الله هذا كله أمر به القرآن هو حاكم على رقابنا نعم أريد أن أستعرض معك إن سمحت لي أيضا صورة ثانية ولن نخرج كثيرا عن المدينة أعطونا الصورة الثانية هذه الصورة هي صورة المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 1434 يعني 2013 كما يقولون هي المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية قبل أن أسأل عن ماذا عملتم أو ماذا فعلت المدينة ما هو الدور الحضاري المفترض التي تقوم به المدينة كمدينة رسول الله في العالم الإسلامي المفروض إيش تسوي إيش هالمنارة هذه ما الذي تقدمه للعالم الإسلامي والمدينة كانت وما زالت رمزا إسلاميا خالدا في قلوب الناس لكن لنكن يعني واقعيين العصر الحالي يعني ما يحدث من فتن وقلاقل واضطرابات في شتى دول العالم الإسلامي ودول العالم العربي على وجه الخصوص يجعل الأولويات تختلف يعني كثير من الأشياء تصبح متأخرة قليلا يعني لأن الناس بدورهم بطبيعتهم ينصرفون إلى تلك الأحداث ويثبتون الشاشات على حال معينة يريدون أن يخوضوا فيها بطبيعة النفس البشرية لكن المدينة رمز إسلامي خالد في دروسها في الدروس العلمية في وحدة الكلمة وجمعها في السماحة والسكينة التي يشتهر بها أهلها هذه أبرز يعني من تتكلم ثقافة ليست فقط كتابا يقرأ لكنها سلوكا يعني لا لكن هل موجود يعني بحجم الطموح يعني هذه كافية إلى حد كبير إلى حد كبير موجود يعني الفعاليات ما سمعنا عن الفعاليات ما شفنا أنه في فعاليات فعلا أنه موجودة وقوية يعني هي نفس الفعاليات بس يكتبون بمناسبة لا هذا يكتبه الإعلاميون لكن هو الإنسان لو عاصر لو أتى إلى المدينة يعني ووجد شيئا منها سيجد والله الإعلاميين ترى مش عشان ينهجم عليكم إنكم أنتم ما اشتغلتوا يعني الإعلاميون هذه بضاعتهم الله عنه معنهم أريد أن أيضا أتحدث عن فيه يعني أنت دوركم في لك دور مباشر في موضوع العاصمة الثقافة الإسلامية. أنا كنت سابقا أمينا عاما والآن مستشارا لسمو رئيس مركز مجلس النظارة، يعني في أخنا الدكتور صلاح قائم بالأمر ومعه فريق عمل على أكمل وجه. اللي صلاح سلامة. صلاح سلامة. هل هذا يعني أنت تنحيت ولا شفت أنه أنت مش قادر؟ ليش أنت تنقلت من الأمانة إلى أنا رجل مشغول بالدعوة وكثرة الأسفار في إلقاء الدروس والمحاضرات، فالعمل الإداري قد يجعل الإنسان في ما شف يعني نفسك فيه، يعني لا يجد نفسه فيه للدرجة التي يتمناها يعني للمدينة. والمركز البحوث هو المركز. طبعا لما أنا اخترت أمينا ما اخترت لشخصي، عشان يعني المركز عشان المركز يعني هذه يعني والمركز تعرف له أدوار إدارية وأدوار مالية وأدوار زي كذا، تحتاج إلى شخص أكثر تفرغا، يعني ما يكون عنده شأن آخر. قبل قليل كنا نتكلم من الإنسان ينصرف إلى وجهة واحدة يعني. أريد أيضا أن أستعرض معك صورة ثالثة إن سمحت لي. أعطونا الصورة الثالثة. هذا الشيخ عبد العزيز بن صالح في اليسار، وفي اليمين الشيخ عطية سالم. حدثنا عن الشيخ عطية سالم، خليني أنا أبدأ مع الشيخ. غفر الله له ورحمه، قدم من مصر وقدر له أن يتعرف على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكان يمتاز الشيخ عطية بالذكاء، فلازمه وتفرس فيه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه الرغبة في العلم والفهم عنه، فكان ملازما كثيرا له وحج معه كثيرا، وكان من خواص طلابه. ثم لما يعني جاءت المحاكم الشرعية والتدريس وثقه الشيخ الأمين بمعنى زكاه، وكان الشيخ عبد العزيز بن صالح قريب منهم، كان رئيسا الشيخ عبد العزيز بن صالح بوصفه إماما، كذلك كان رئيسا للمحكمة ورئيسا لشؤون التدريس في المسجد النبوي الشريف. فعين الشيخ عطية قاضيا في المحكمة وفي الوقت نفسه مدرسا في المسجد النبوي الشريف. ويروى أن الشيخ الأمين رحمه الله قبل أن يموت رؤيا في المنام عائدا من الحج ومعه حزام. هذا من اللي شاف الرؤية؟ أظن الشيخ عطية نفسه شافها. فرأى الشيخ الأمين معه حزام، وكان الحزام ثمين يعني فيه جواهر ولوالئ ولآلئ، فرفعه قال من يأخذه من يأخذه، أحجم الناس. جاء الشيخ عطية وأخذه، فأولت بأنه يرث علمه. وأنا تعلم أن الشيخ بن باز رحمه الله وبعض العلماء لما توفي الشيخ الأمين عام 93 هجرية طلبوا من الشيخ عطية أن يكمل ما بدأه الشيخ الأمين من تفسير المعروف. والشيخ عبد العزيز بن صالح أيضا كان له يعني كاريزما معينة، كان إماما لأكثر قرابة نصف قرن 45 عام، لكن كانت شخصيته في المدينة يعني كان شخصية غير عادية. شخصية غير عادية. إيش اللي كانت هيبته؟ حتى إن الشيخ عبد الله البسام لما ترجم له قال رجل غلبت هيبته على علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان له أثر حميد على الناس. هو الله جل وعلا يعني أعطاه منقبة عظيمة وهي سلامة قلبه، ولذلك عندما كان يعين في للتدريس في المسجد النبوي يعني بما أدري كيف أقولها، لكنه كان يتوخى من عندهم العلم، يعني يهمه أن يكون عالما عاقلا. حتى ذكر بعض العلماء أنه جاءه بخمسة طلاب من الجامعة الإسلامية وقال له إن هؤلاء ينفعون الناس في موسم الحج لو أذنت لهم أن يدرسوا في المسجد، وكانت الصلاحية عنده. فقال يا شيخ فلان أنا أحتاج إلى علماء، أنا أحتاج إلى عقلاء، خاطبة الناس تحتاج إلى عقل، والمسجد النبوي مسجد له وضعه وزنه في الإسلام في الدولة، يحتاج إلى أناس ذوي عقل وبصيرة عندما يخاطبون الناس. كلاهما رحمة الله تعالى عليهما الشيخ عبد العزيز والشيخ عطية كان لهم فضل كبير على المدينة. الشيخ عطية لما ألف كتابه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ما أتردد في إهدائه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح، لما يعرف من فضل الشيخ عبد العزيز بن صالح عليه الشيخ عطية وعلى الناس جميعا في أكثر الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هم رجلان يا حبيبان. أنا بسألك عن مشايخ أنت وعن يعني المشايخ الموريتانيين تحديدا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ صالح المغامسي. كيف تقيم الحركة العلمية احنا تحدثنا عن علماء وعن مشايخ، كيف تقيم الحركة العلمية في الحرم المدني تحديدا وفي المدينة بشكل عام؟ منفتحة جدا. يعني الحرم المدني يطرقه الكثير من العلماء، يطرقه كثير من الزوار، وهو أصلا كان يعج بالكثير من العلماء الذين نستطيع أن نقول مختلف المشارب فقهيا. عقديا شيء واحد، لكن فقهيا في شوافع وفيها ساعد كثيرا، حتى قد أحيانا لا يكون المذهب كاملا، لكن على الأقل تجد الشيخ يعني فيه لديه التجارب. كان في الشيخ بن تركي، الشيخ عطية، الشيخ عبد القادر بن الحمد، أبو بكر الجزائري، الشيخ أبو بكر الجزائري، الشيخ عبد العزيز كان مشرفا يعني. هذه مهما كان مدارس، مدارس كثر. المشايخ الموريتانيين أو حتى يسمى صالح الشناقطة، يمكن هذا المصطلح أيضا متداول في المدينة، كان لهم أثر أيضا على الحركة العلمية في المدينة. الشيخ الأمين والشيخ محمد المختار الوالد، والد شيخنا الشيخ الجليل محمد محمد المختار. أثروا عليك المشايخ الموريتانيين؟ أنا نشأت فيه، لأنه أنت عندك أسلوب مختلف عن المدرسة التقليدية في طرح التفسير وال. هذا يعني فضل من الله محض، لكن الإنسان إذا تعددت مشاربه قد يساعد هذا في شخصيته. يعني الحي الذي كنا نسكنه كان حي يسمى باب الكومة، أسفل سفحي جبل سلع، جبل المعروف الذي ذكر في الحديث، كان يعج بكثير من العراق، تعبير واضح يعني. منها العرق الموريتاني، وهم كانوا عباد حفاظ، فالقرب ما نقول، فلنقول قرب الجيرة يعني. تعدد المشارب هي التي أفادتك فيه. تعدد المشارب. أريد أن أستعرض معك أيضا صورة أخيرة إن سمحت لي. هذا مسجد قباء، هو أول مسجد في الإسلام. ماذا يشكل منبر هذا المسجد في وجدان الشيخ صالح المغامسي؟ والله لست أهلا لأن أرتقيه، لكن أسأل الله أن يجعله شاهدا لي لا شاهدا علي. صعب أن الإنسان أن يتحدث عن مسألة تتعلق بشعيرة وعبادة محضة مهما بلغ. نحن نتكلم عن مكتب إداري، نتكلم عن سوق عقاري، نتكلم عن منبر المفترض أن من يرتقيه يدعو الناس إلى ربهم ولا يشغله عن هذا شيء. ليس له مفترض، المفترض ليس أنا، المفترض أن لا يكون له مطمع دنيوي أيا كان نوعه، أيا كان حاله. حب الناس، افتتانهم بك، هذا ليس شاهدا على صلاح القلب، إنما كل إنسان أعرف بحاله، وهو هونه عليه شيء واحد، وهو أنني ما سألته الله ذات يوم طرفة عين، وأنه جاءني من غير أن أطلبه ولا أدري عنه، وإنما استدعيت لفرع الوزارة وأخبروني أنه تم تعييني خطيبا له، فخرجت ساجدا لله، حق الله أعظم. وهذا هو الذي يهون الأمر عليه، لكن لو كان الإنسان قد سبق أنه تقدم ووسط أو شفع أحدا قد يكون الحمل ثقيلا جدا. لكن هذا مسجد هو أول مسجد أسس في الإسلام. وش الرسالة الأهم اللي يمكن نتعلمها من قصة مسجد قباء عبر التاريخ؟ أن الصلاة حياة كل شيء، لأن صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بدأ بتشييد هذا المسجد، طبعا هذا قبل المسجد النبوي شييد، أول ما وصل حتى يجتمع الناس للصلاة، فدل على أن الصلاة هي حياة المؤمن الحقة، إعمارها، الخشوع فيها، الخشية في جنباتها، هذا الذي يقرب إلى الله. الله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هي حياة للمجتمع، حياة للفرد إذا كانت خلوته في بيته. الشركاء في تويتر أرسلوا مجموعة من الأسئلة، خلنا نستعرض مجموعة منها، نأخذ اللي يسمح فيه الوقت وأستعرضها معك. نشوف التغريدة الأولى إن سمحتم لي. لماذا يبتعد شيخنا في دروسه عن قضايا أمته المعاصرة، وإن تحدث لا يصرح؟ ما هو رأيه في الربيع العربي، وما هي نصيحته في زمان الفتن؟ في زمان الفتن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكثرة الصلاة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، العبادة في زمن الهرج، زمن الفتن، كثرة العبادة. قلت أنا في تأصيل الأول أن من بارك الله له في شيء

إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ذكرها الله في الخلق ما ذكر البعث والنشور قال ثم يمطر الناس 40. فقلت في السجود فمن الله علي أن الأهل حملوا بها في هاشم متع الله به وبإخوته وبإخوانه أخواتي. المقصود نصحت بها أحد الناس فمن الله عليه بالذرية، نصحت بها آخر من الله عليه بالذرية، قلتها في أحد البرامج التلفزية شاعت رمينا بالبدعة. أنا أقول لك الآن إلى الآن أنا وصلتني 21 حالة قالوها ورزقوا. قابلت رجل في حفر الباطن قال لي 16 سنة ما تركت بلدا، ثم لما قلتها 40 مرة في السجود أبشرك أنني الآن أب. إلى قبل أيام، قبل أيام يعني من مجيئي هنا يعني قبل شهر، أحد عندنا مجلس اسمه الخميسية وعندنا أخ اسمه سالم من الخواص جدا، فقال لي جاءني رجل قبل أشهر قال يقولون شيخكم هذا يقول 40 مرة ما أدري إيش. طبعا الأخ سالم من كثر يعني علاقته بيعرف كلامي تمام، قال نعم الشيخ يقول كذا كذا كذا، أنا جلست معه أكثر مرة يقولها. هذا أخذها وراح، فاتصل بي في نفس اليوم يعني اللي كنا في الخميسية، الخميسية يعني في جامعتكم. أي قال اتصل فيه وهو يبكي قال أبشرك أن زوجتي أنا جاءني ناس يعني من دون تسمية من كبار الناس يعني وضعا اجتماعي ويقول لي أنا 6 سنوات 8 سنوات يختلفون فأنصحوا بها بس أريد أن يأخذها من لساني ولا هي مشهورة. ثم والله يتصل يقول الله يتصل 21 حالة أنا اللي وصلتني اللي وصلتك أي لكن ما لم يصلني أكثر قطعا. المقصود وقعت ولم تقع، نحن لم نقول من لم يقولها لا يرزق، لكن يقول إن الله قال ربي وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. بعضهم قال نقبل الآية ما نقبل العدد، طبعا في في في الشرع في شيء اسمه تجريبي، تجريبي إنه التجربة إذا لم تكن في العبادة المحضة تجوز، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لنبينا عليه السلام ونبينا عليه السلام أفضل من موسى قال إني جربت الناس قبلك. ولهذا قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في شرحه لسنن النسائي يؤخذ منه جواز العلم التجريبي، فهذا شيء قرره العلماء من قبل، إنما نحن لأن الله جل وعلا جعل همنا في القرآن استنبطنا هذه الأمور. لذلك أنا أقول للناس الآن كذا بكل وضوح يعني أنا مشروع حياتي الذي أريد أن أقضي حياتي فيه هو قضية هذا الاستنباطات في القرآن تجمع وتبقى لنا ذخرا ونحن في قبورنا. حتى الناحية الفقهية سأنصرف إليها الآن يعني فيما كتب الله لنا من عمر بقية في قضية استخلاص بعض الآراء الفقهية فيها من التشدد ما لا أؤمن به البتة، وأريد أن أرد يعني عندك رحلة تجديدية فقهية للقرآن لا إلى أقوال الفقهاء. أنت ستنطلق من الفقه من القرآن ليس من الفقه من القرآن طبعا ايه؟ الفقه مقرون القرآن مقرون بالسنة ايه؟ لكن الناس يعني كأنهم من غير أن يشعروا غير مقصود طبعا إن لم يعد للقرآن ثقل في الفقه يعني يعني يعني ليس هذا لا سمح يعني الله همزا ولا لمزا أقوال تحتاج إلى عادة نظر عادة نظر إذا ما قيست بمقاصد القرآن العظمى تحتاج إلى فالإنسان يعني في خطوتك القادمة هي مدرسة تجديدية فقهية في القرآن هذا القرآن. هذا أمر يحتاج أن تتصرف له بيش بكلك يترتب عليه تقليل المحاضرات تقليل الدروس يعني نسبيا، لكني أنا انتفعت كثيرا بأنني زرت كثير من المدن التقيت بكثير من الناس بكثير من الطبقات تعلم حوائج الناس. يعني كنت قبل شهر في رحلة علاجية مثلا في جنيف قابلت مسلمين وتعرف الوضع يعني يعيشون في بلد كافر يعني يحتاجون إلى فقه أقليات في جهود من الجامعة الفقهية من فقهاء المسلمين لكن يحتاجون الناس إلى فقه أيسر أشد تيسيرا مبني على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة الله عليه وسلم. لأن لا يأتي أحد يقول أنا قرآني وأهجر السنة، من هجر السنة ليس بقرآني، لأن السنة تقول وما أتاكم الرسول لأن القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. المقصود أنه هذا الأمر هو الذي الآن يعني مفترض أن الجهود تكون فيه. يعني أنا لما أنظر في الألباني والشوكاني والشعراوي وغيرهم يعني ممن تركوا إرثا، أنا الآن لما أجي صلاة الجمعة أحضر عشان أطمئن للحديث لازم أرد صحة الألباني، يعني هذه أشياء يستفيد الناس من في ذلك. لكن مثلا بعض الفضلاء من العلماء من غير تسمية من خارج بلادنا ألف كتب في أول حياته نفعت الناس إلى الآن هي مراجع، لما فتح على نفسه أبواب فكر أبواب الفكر ودخل فيها بمتاهات ودخلنا في الفكر وعلم النفس والأخذ والعطاء والشد وضاعت المسألة كلها. لم يعد الناس علم النفس لا يعني إذا كان هو لا يحسنه مضيعة، علم النفس له علماءه له جهابذته شكرا. يعني مو معقول مثلا إنسان مثلا يدرس علوم سياسية في الخارج ويأتي بأربع خمس لغات ويصير مهيئ للعلم السياسي، ثم فجأة يقول أنا أريد أن أقول رأيي في الآية هذه ورأيي في الحديث هذا. الآلة أنت لا تملكها، حتى تتكلم في القرآن تتكلم في السنة، لكن لو تكلمت في الباب الذي أنت درسته نفعت. إنسان يدخل تخصص حاسب ويمكث دهرا طويلا في التقنية الحديثة هذه ويصبح رجل أهل، ثم بعد ذلك يصبح تأتي عاطفة دينية يريد أن يفسر أن يقول حديث. خلط الأمور أضاع الناس. شكرا لك شيخ صالح. لا شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ صالح مغامسي أنه يقول أؤمن بالتصوف المحمود. السلام عليكم.